بسم الله الرحمن الرحيم. علي الصديقين في المرتبة والعلم والتقى الشهداء، جمع شهيد، وهو الذي قتل في المعركة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. والشهيد باع نفسه رخيصة لإعلاء كلمة الله، فلذلك صار الشهيد مرتبته تلي مرتبة الصديقين. ولما أتلف الشهيد جسمه لله عوض الله روحه جسدا تتنعم بواسطته، وهي طير خضر. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. ولولا علمهم بالله ومعرفتهم به الذي أثمر التقى والخشية لما أقدموا على الجهاد في سبيل الله، ولما باعوا أنفسهم رخيصة لإعلاء كلمة الله. فالله تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، والثمن الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم يلي مرتبة الشهداء الصالحون، الصالحون من المؤمنين الذين لم يصلوا إلى درجة الصديقية ولم يكونوا من الشهداء، لكنهم مؤمنون صالحون، وهم على درجات متفاوتة. منهم السابقون المقربون، ومنهم المقتصدون أصحاب اليمين، ومنهم الظالمون لأنفسهم. وكل من الأصناف الثلاثة من أهل الجنة، لأنهم وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وسلموا من الشرك وماتوا على التوحيد والإيمان والعلم والبصيرة. فهذه مراتب الناس، وهذه مراتب المؤمنين وطبقات المؤمنين، أهل الجنة وأهل الكرامة الذين أورثهم الله الكتاب، ثم أورث الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وكل هؤلاء يعبدون الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم. وأهل العلم من المؤمنين ميزهم الله عن غيرهم،